أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، لا تبقى الدنيا على حال. لماذا؟ لأنها دنيا عكس عليا، هي من الدناءة. لماذا هي هكذا؟ لا يعصى الله إلا في الدنيا، لا إله إلا الله، ما ربنا لا يعصى في الآخرة. فإذا ما كان هي محل العصيان والتباغض والتحاسد والتحاقد والخلافات والتقاتل وغصب الأنفس والأموال وإلى آخره، لا يحدث إلا في الدنيا، سبحان الله. وهناك قصة عجيبة يروى عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه أراد وهو يسير مع أحد حواريه، قال له عيسى: اذهب بهذين الدرهمين فاشتري لنا خبزا وطعاما. ذهب الحواري هذا وبعدين أو التلميذ وعاد، فكان سيدنا عيسى يصلي، فلمح وآتي أن على يده ثلاثة أرغفة. زمان كان الأرغفة فيها إيه؟ بركة، كان يبقى لها حيز يعني، لكن الآن الأرغفة نزل عليها التخفيض من باب قلة البركة فأصبحت ترى بالميكروسكوب. المهم علينا، فالأرغفة على يد التلميذ، فاستبطأ التلميذ صلاة سيدنا عيسى فقعد أكل رغيف. فسيدنا عيسى أنهى الصلاة، قال له: ائتني بالطعام. فجاء بالرغيفين الباقيين وبالطعام. قال له سيدنا عيسى: لم يكونوا أرغفة ثلاثة؟ ولا ما شاف الثلاثة واضحين، سبحان الله. قال: لا يا نبي الله، والله ما كان إلا رغيفين. لا إله إلا الله، في ناس الكذب في إزاي فصلت الدم والعياذ بالله. وهذا قتل الخراصون أي الكذابون. يكون المؤمن جبانا؟ نعم. يكون المؤمن بخيلا؟ نعم. يكون المؤمن كذابا يا رسول؟ قال: لا، المؤمن ما يكذبش أبدا، لا يكذب أبدا، سبحان الله. المهم، فسيدنا عيسى قال: لا حاجة لي بالطعام، تعال نمشي شوية. مشي معه شوية فرأوا قطيع من الظباء، خد بالك. فنادى سيدنا عيسى على ظبي من الظباء فذبحه وسلخه، ثم قال له: قم بإذن الله. وقف الظبي على أربع، يا الله. فقال التلميذ: يا سبحان الله. قال له عيسى: بحق الآية التي رأيت، من أكل الرغيف؟ قال: يا نبي الله، ما كان إلا اثنين. في إيه؟ هو خلاص، في ناس تكذب وتصر وتصدق. قالوا: طيب. أخذ بيدي قال: نريد أن نعبر النهر إلى الطرف الآخر، الشط الثاني. قال: كيف يا نبي الله؟ لا قارب ولا شيء، ولا معدية نعدي فيها ولا بتاع. قال: أمسك عيسى يده وسار على صفحة الماء حتى وصل إلى الشاطئ الآخر ولم تبتل إيه الأقدام. قال: يا سبحان الله. قال: بحق الآية التي رأيت، من أكل الرغيف؟ والله ما كان إلا رغيفين يا نبي الله، لا إله إلا الله. ساروا عدة خطوات وجدوا قطع ثلاثة سبائك من الذهب، سبائك ثلاثة من الذهب تلمح في الشمس. قال سيدنا عيسى بفطانة وذكاء النبوة: هذه السبائك واحدة لي وواحدة لك وواحدة لمن أكل الرغيف. قال: أنا نبي الله، أنا اللي أكلتها. طبعا عند الذهب والمال، ما سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب بعقول الناس. أنت لما تمشي مع زوجتك في السوق وفجأة أو في مول من المولات زي ما يقولوا يعني باللغة الأخرى، سبحان الله، وهي زوجتك فجأة اختفت من جوارك، لا تظن شرعا أنها اختطفت، خطفها بريق الذهب في محل، أو فورا فرحت فين هي والبنت، ما فيش، سبحان الله، ذهب بيعقول. ثم رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب، فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة، فعنه الناس منفضة. بس ده مش المؤمنين، المؤمن يقدرك لإيمانك، مش يقدرك لذهبك وفضتك ومالك، لا لا لا، سبحان الله. المهم، سيدنا عيسى قال لصاحبه: هي لك كلها، أنا لا في الذهب ولا غيره، وأنا بضرب في البورصة ولا أحزنون، خذها.

ولا لي سبحان الله حسنات، حتى قال عمر وهو يموت وينازع: ليتني كنت تبنة، يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. أناس يعني يعني يعني إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا المحنة، نظروا فيها فلما رأوا أنها ليست لحي مسكنة، اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. سفينة النجاة أن يركب الإنسان الدنيا بقدرها ويعطيها على قدرها. اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها، واعمل للجنة بقدر بقائك فيها. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. أحبتي في الله، أنا أريد أن أقول لكم إن الدنيا سبحان الله تغر وتغر، زي ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما على مات، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنا أريد أن أقول أن لابد أن نضع النقاط فوق الحروف، وأن يتوقف الإنسان. وأنا أقول لكم على شيء بسيط ممكن نعمله جميعا وأنا معكم: بعد كل صلاة اجلس 3 دقائق على السجادة، حاسب نفسك على من صلاة الصبح للظهر، ومن الظهر للعصر، ومن العصر للمغرب، ومن المغرب للعشاء، ونام وانت ليس عليك حقوق للناس تؤديها، وإلا نحشر يوم القيامة وعلينا تبعات لا نستطيع أن ندفعها ولا نستطيع أن نعطيها إلا إذا كانت بالحسنات والسيئات. أنا لا أريد أن يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، لا يأتون الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني أنتم بأوزاركم وأوزار الناس تحملونها على ظهوركم، تقولون أدركنا يا محمد. لا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كلمة ناصح أمين لمحبيه في الله ولأبنائه وبناته من المشاهدين والمشاهدات: يجب أن أراجع حساباتي حتى أحاسب نفسي قبل أن أحاسب، وأزن أعمالي قبل أن توزن علي. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، ولا تنسونا من صالح الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.